فكانت في هذا الوقت غاصة بالعلماء الكبار من علماء الإسلام في شتى فروع علوم الشريعة. وهذه المدينة قد رحل إليها كثير من العلماء في هذا الوقت بعدما سقطت كثير من مدن الأندلس في أيدي النصارى. فكانت مدينته غرناطة غاصة بالعلماء في هذا الوقت بسبب سقوط كثير من مدن المسلمين، لا سيما قرطبة وإشبيلية ونحوهما من المدن العامرة بالعلماء. فرحلوا لما سقطت هذه المدن في أيدي النصارى، رحل هؤلاء العلماء إلى مدينة غرناطة. فكانت هذه المدينة في هذا التوقيت مليئة بالعلماء ومليئة بالعلم، وكانت الحركة العلمية فيها قوية. وإن كان علماء هذا القرن، القرن الثامن الهجري، ليسوا كعلماء القرن السابع الهجري، على أي حال هذا المؤلف عاش في هذا القرن، القرن الثامن الهجري، في مدينة غرناطة، واسمه محمد ابن أحمد ابن محمد ابن عبد الله ابن يحيى ابن عبد الرحمن ابن يوسف ابن جزي الكلبي. وهو من قبيلة من قبائل العرب العريقة. وهذا المؤلف رحمه الله ولد في عام 93 و600 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي في عام 41 و700 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبيت المؤلف من بيوت العلم المشهورة في غرناطة والأندلس، حتى قيل عنه في نفح الطيب: وبيت بني جزي بيت كبير مشهور بالمغرب والأندلس. وقيل عن بيته أيضا، وقيل عنه إنه من بيت علم وعدالة وفضل وجلالة. فهذا الرجل من بيت علم، فكان أبوه من أهل العلم، وكان لأبنائه كذلك مشاركة في العلم، وكان رحمه الله من العلماء الكبار المعروفين في غرناطة وفي زمانه. ومن أشهر شيوخه أبو جعفر ابن الزبير وابن الشاط الأنصاري، ومن أشهر تلاميذه لسان الدين ابن الخطيب رحمة الله عليهم جميعا. والمؤلف رحمه الله له مؤلفات عديدة، من أشهرها تفسيره التسهيل لعلوم التنزيل. وهذا التفسير من التفاسير المشهورة التي صارت بها الركبان، ولا تكاد تخلو مكتبة علمية لعالم أو مكتبة عامة من هذا الكتاب التسهيل لعلوم التنزيل. وكذلك من كتبه هذا الكتاب الذي معنا التقريب، ومن كتبه القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية، وله كتب عديدة، وله رحمه الله عناية بالشعر ودراية به، وله كتابة وله كتابات شعرية كثيرة. قال فيه الحضرمي: كان رجلا، أي ابن جزي، كان رجلا ذا مروءة كاملة، حافظا متقنا، ذا أخلاق فاضلة وديانة وعفة وطهارة، وشهرته دينا وعلما أغنت عن التعريف به. وطبعا الغني عن التعريف هو الله عز وجل، لأن معرفة الله سبحانه وتعالى فطرة وضرورة في الإنسان. الله عز وجل معرفته فطرة وضرورة في الإنسان، لهذا هو غني سبحانه وتعالى عن التعريف. أما غيره مهما بلغ في العلم والإمامة والشهرة فهو بحاجة أن يعرف للناس. ولو قال الحضرمي: وشهرته عند العلماء تغني عن التعريف به، لكان هذا صحيحا، لأنه مشهور عند العلماء وليس بحاجة أن يعرفوا به. أما شهرته هكذا على الإطلاق فهذا قد يكون فيه التعقيب الذي ذكرته لكم قبل ذلك. المؤلف رحمه الله نسبة الكتاب إليه معروفة مشهورة، وهذا أمر متفق عليه، ولا يكاد يعلم أحد طعن في نسبة هذا الكتاب إلى ابن جزي رحمه الله. هذا الكتاب المؤلف جعله مقدمة وخمسة فنون. أما مقدمته فاشتملت على التعريف بأصول الفقه لغة واصطلاحا، والأمر الثاني الذي تضمنته المقدمة هي وجه تقسيم الكتاب إلى الفنون الخمسة. والفنون الخمسة التي قسم كتابه إليها: المعارف العقلية، والمعارف اللغوية، والأحكام الشرعية، وأدلة الأحكام، والفن الخامس في الاجتهاد والتقليد والفتوى والتعارض والترجيح. هذه أقسام الكتاب، والمؤلف جعل كل فن عشرة أبواب، فيكون بهذا الكتاب 50 باباً. الكتاب عبارة عن مقدمة وخمسة فنون، وكل فن من هذه الفنون الخمسة عبارة عن 10 أبواب، فيكون المجموع مقدمة 20 بابا. هذا هو كتاب المؤلف ابن جزي رحمه الله تبارك وتعالى. والآن نبدأ في قراءة الكتاب والتعليق عليه بتوفيق الله عز وجل وبعونه. قال ابن جزي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قال الشيخ الفقيه الأستاذ العالم أبو القاسم ابن أحمد ابن جزي رحمه الله تعالى وجعل الجنة مثواه آمين: الحمد لله الذي رفع بالعلم درجات أهله. فما سبق من الكلام وليس لابن جزي رحمه الله، وأبدأ التعليق من أول كلام المصنف ابن جزي رحمه الله. يقول رحمه الله: الحمد لله الذي رفع بالعلم درجات أهله وأجزل ثوابهم على اكتسابه وعلى نقله، كما أنعم عليهم بالتوفيق لدرسه وحمله. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد خاتم أنبيائه ورسله، الذي هدى كافة الخلق إلى منهاج الحق وسبله، أي سبل الحق يعني، وبالغ في تبليغ الرسالة بقوله وفعله، بذل جهده في إقامة دين الله وبيان فرعه وأصله، حتى ظهر مصداق قول الملك جل جلاله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ورضي الله عن أهل بيته الطاهرين وأصحابه الأكرمين، وحشرنا معهم تحت ظلال عرشه يوم لا ظل غير ظله. هذه مقدمة المؤلف رحمه الله، وهي على عادة المؤلفين يبدأون فيها بالثناء والحمد لله عز وجل. جزاكم الله خير. يبدأون فيها بالثناء والحمد لله سبحانه وتعالى، يحمدون الله ويثنون عليه. والمؤلفون يبدأون مؤلفاتهم بالحمد، مؤلفاتهم بالحمد والثناء على الله، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يبدأ خطبه كلها بالحمد والثناء على الله عز وجل. فيبدأ المؤلفون بهذا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ويبدأون بالحمد والثناء على الله عز وجل، لأن العلم نعمة من أجل نعم الله تعالى على عبده، فيستحق أن يحمد عليها سبحانه وتعالى. فيبدأون بالحمد والثناء على الله الذي وفقهم لطلب العلم ولنشره ولبلاغه للناس، فهذه نعمة من أجل النعم، فلذلك يحمدون الله تعالى عليها. فيقول المؤلف: الحمد لله، والحمد هو الثناء على المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. الحمد في اللغة أصله الثناء، ومعناه الثناء على المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. والألف واللام في الحمد للاستغراق، استغراق المحامد أي كل المحامد بأنواعها كلها ثابتة لله عز وجل، ثبوت استحقاق أي هو مستحق لهذا الحمد كله. فالألف واللام للاستغراق، واللام في قوله لله للاستحقاق والاختصاص. فهذا الحمد المطلق المستغرق لكل المحامد لا يكون إلا لله، مختص به سبحانه وتعالى. وهذا الحمد على هذه الصفة ثابت لله عز وجل استحقاقا. فإذا الألف واللام في قوله الحمد للاستغراق، استغراق كل المحامد، والحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. فإذا قولنا الحمد أي كل كمال وكل وصف هو من صفات الكمال ثابت لله عز وجل مستحق له، هذا معنى الحمد لله. الذي رفع بالعلم درجات أهله، أي أن الله عز وجل رفع درجات العلماء بسبب ما حصلوه من العلم، وأجزل ثوابهم على اكتسابه وعلى نقله، أي أثاب الله العلماء ثوابا عظيما كبيرا على تحصيل العلم وعلى نقل العلم للناس. والذي يدل على هذا قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قوله صلى الله عليه وسلم إن أهل السماوات وأهل الأرض حتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، أو عالما أو متعلما. ويدل على هذا قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هذه الآية دلت على فضل العلماء وفضل العلم من وجوه عديدة كثيرة استقصاها ابن القيم رحمه الله في أول كتابه مفتاح دار السعادة. فالله عز وجل أجزل ثواب العلماء ورفع درجاتهم لأمرين، لاكتساب العلم ونقله. ولو أن المؤلف أضاف العمل بالعلم الذي اكتسبوه ونقلوه لكان أولى، لأن أكبر الثواب في العلم هو في العمل به. فلو أن الإنسان اكتسب العلم ونقله ولم يعمل به لكان العلم وبالا عليه والعياذ بالله. فلو أنه أضاف في مقدمته الاكتساب والنقل وأضاف معها العمل لكان الخير تام، لكان الخير تاما بفضل الله. فهنا في قصور في ذكر العمل، لأن الثواب لا يترتب إلا على العمل، أما من حصل العلم بغير عمل به فهذه مصيبة على محصله. ولكن يعتذر للمؤلف بأن هذا معلوم لا يحتاج، ربما لا يحتاج للعلم به إلى ذكره والتنصيص عليه، ربما يعتذر له بذلك. قال كما أنعم عليهم بالتوفيق لدرسه وحمله، أي أن درس العلم وحمله نعمة أنعم الله تعالى بها على العلماء، وهذه حقيقة وهي من أجل نعم الله على أهل العلم. وصلوات الله وسلامه، بعد أن حمد الله يثني على نبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحمد فيه براعة استهلال، لأن المؤلف رحمه الله أو فيه شيء من براعة الاستهلال، لأنه رحمه الله خص سبب الحمد في هذه المقدمة بتحصيل العلم ونقل العلم. وهذا الكتاب كتاب في أحد علوم الشريعة، فهو بهذا يبين أن سبب الحمد الله عز وجل واجب، ونعم الله لا تحصى، ولكنه خص منها نعمة العلم لأنها المناسبة لما نحن فيه، فهذا فيه شيء من براعة الاستهلال. ثم قال وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه من عادة المؤلفين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد حمد الله تعالى. الصلاة على رسول الله عز وجل هي الثناء على رسول الله تعالى، هي الثناء عليه في الملأ الأعلى من الله عز وجل، هذا هو الصحيح وهو الثابت عن أبي العالية أحد أئمة التابعين رحمة الله عليه. وسلام الله على نبيه ودعاء له بالسلامة في الدنيا والآخرة صلى الله تعالى عليه وسلم. قال على سيدنا محمد، وليس من شعار السلف أن يسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، بل كانوا يذكرونه صلى الله عليه وسلم بقولهم رسول الله، نبي الله، أبي القاسم ونحو ذلك. وليس من شعار السلف أن يسيد رسول الله كلما ذكر، ولكن أن سيد أحيانا فهذا صحيح، وهو سيد ولد آدم لا شك في ذلك، كما صح بهذا الخبر بل وتواتر النقل بذلك. خاتم أنبيائه ورسله الذي هدى كافة الخلق إلى منهاج الحق. هنا ينبغي أن يعقب على المؤلف، لأن قوله هدى كافة الخلق هذا يوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الخلق كافة، وهذا غير صحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم ليس رسولا إلى الملائكة بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام، إنما هو رسول إلى الثقلين الجن والإنس. فقوله كافة الخلق هذا يوهم أنه صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الملائكة وإلى كل الخلق بما فيهم الإنس والجن، وهذا خطأ لا يصح، ولكنه صلى الله عليه وسلم الإنس، ولكن الملائكة بل والبهائم والطير والحيتان تقر بنبوته وتشهد له بالنبوة. أما أنه أرسل إلى كافة الخلق فهذا خطأ، إنما هو أرسل إلى الثقلين الإنس والجن. يقول المؤلف الذي هدى كافة الخلق إلى منهاج الحق وسبله. النبي صلى الله عليه وسلم هدى الإنس والجن، والهداية هنا المقصود بها هداية البيان، أي بيّن للإنس والجن منهاج الحق أي طريق الحق، وسبله أي السبل الموصلة لهذا المنهاج الصحيح. وهذا كما جاء في قوله تعالى سبل السلام، يعني الله عز وجل بيّن أنه أرسل رسوله ليهدي الناس إلى سبل السلام، أي إلى طرق الحق وطرق الهداية. طب كيف هذا وطريق الحق واحد؟ نعم، هو طريقه واحد في الجملة، وهو اتباع الكتاب والسنة مع إخلاص الدين لله تعالى، هذا طريق واحد. أما هذه الجملة لها تفاصيل، فالنبي عليه الصلاة والسلام له سبيل في عبادة الله، وسبيل في معاملة الناس، وسبيل في غير ذلك من الأمور. فهنا جاءت سبل باعتبار تفاصيل ما تضمنته شريعته من الهدى ودين الحق. أما إذا أفردنا السبيل أو أفردنا الصراط فهذا باعتبار ما أمر به صلى الله عليه وسلم من اتباع الكتاب والسنة مع إخلاص الدين لله عز وجل. قال وبالغ في تبليغ الرسالة بقوله وفعله، وهذا صحيح، بذل جهده في إقامة دين الله وبيان فرعه وأصله، هذا صحيح. والدين عند أهل السنة والجماعة يشتمل على فروع وأصول، والمعنى عند أهل السنة ليس كالمعنى عند المتكلمين، فالبون شاسع بين المعنيين. وقد ذكرت لكم مثالا على هذا واضحا غاية الوضوح في مسألة معرفة الله، فالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال أول واجب على العبد معرفة الله، وهكذا قال المتكلمون، ولكن الفرق عظيم بين المعنيين. كذلك أهل السنة يثبتون الرؤية لله، والمتكلمون الأشاعرة يثبتون الرؤية لله، ولكن هذه الرؤية أو معنى الرؤية الذي يثبته أهل السنة والجماعة يخالف تماما معنى الرؤية الذي يثبته متكلم الأشاعرة، بل الرؤية التي يثبتها متكلم الأشاعرة هي في الحقيقة نفي لرؤية الله. على أي حال، تقسيم الدين إلى فرع وأصل عند أهل السنة له معنى صحيح، وعند أهل الكلام له معنى فاسد، سأذكر لكم ذلك في موضعه بإذن الله من هذا الكتاب المبارك. يقول حتى ظهر مصداق قول الملك جل جلاله، أي قول الله عز وجل، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ورضي الله عن أهل بيته الطاهرين وأصحابه الأكرمين وحشرنا معهم تحت ظلال عرشه. وهذا من المؤلف رحمه الله أن الظل الذي يكون يوم القيامة هو ظل عرش الله عز وجل، وهذا ذهب له فريق من العلماء، أن الظل الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله هو ظل العرش. وفي المسألة كلام معروف يذكر في كتب المعتقد، يوم لا ظل غير ظله. قال: أما بعد، فإن العلوم على ثلاثة أضرب: علم عقلي وعلم نقلي وعلم يأخذ من العقل والنقل بطرف. هذا يبين لك كما أقول هذا كثيرا ومرارا لإخواني ومن يسمع لي، أقول هذا مرارا أن الشريعة علم، لا كما يروج أهل الكلام، لا كما يروج التيار العلماني والليبرالي أن الشريعة ليست علما. وذكرت لكم مرارا أنهم يقولون هذا بغرض أو لأجل أن يجعلوا الشريعة مرتعا يرتع فيه كل فاسد وكل مجرم وكل مبطل، ولا يقال يعني يقول كل إنسان ما شاء ويفعل ما أراد، ولا يكون ولا يأمر العلماء بمعروف ولا ينهون عن منكر، وتترك الشريعة كلأ مباحا لكل أحد. ولكن الشريعة عندنا هي علوم، بل هي أجل العلوم وأصح العلوم، علم الشريعة. المؤلف يقول: فإن العلوم على ثلاثة أضرب: علم عقلي وعلم نقلي، ولو زاد علم تجريبي. فإن الأدلة والبراهين إما أدلة نقلية أو أدلة عقلية أو أدلة تجريبية، ولكن هذا قد يعتذر للمؤلف فيقال أن الدليل التجريبي هو مرجعه إلى العقل، مرجع الدليل التجريبي إلى العقل. ولكن على أي حال، هذه أقسام الأدلة: الأدلة العقلية والنقلية والتجريبية. وهذه الأدلة مبناها على ما علم بالحس والضرورة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. الأدلة العقلية خاصة تبنى على ما علم بالحس والضرورة، هذه مقدمات الأدلة العقلية التي يبنى عليها الاستدلال العقلي كما سيأتي إن شاء الله. يقول: علم عقلي هو العلم الذي تبنى أدلته على العقول، وعلم نقلي هو العلم الذي تبنى أدلته على الكتاب والسنة والنقل. وهنا مسألة مهمة جدا، إذا لم يتعارض الدليل العقلي والنقلي فهذا خير لا شيء. طيب، إذا تعارض الدليل العقلي والنقلي، فعند أهل السنة والجماعة تقدم الأدلة العقلية، أما عند المتكلمين فالذي يقدم الدليل النقلي. بل إن المعتزلة يرون أن أدلة الشريعة الكتاب والسنة ما هي إلا أدلة ظنية لا تفيد علما ولا يقين، وهذا يفضي إلى الاستخفاف بالشريعة. وكما قال شيخ الإسلام أن المعتزلة هم دهليز الجهمية، والجهمية هم دهليز الملاحدة، يعني هم البوابة التي دخل منها الجهمية، والجهمية هم البوابة التي دخل منها الملاحدة. وهذا الكلام له أدلته وله براهين، ولكن ليس هذا موضع ذلك. المهم أن عند أهل السنة والجماعة إذا تعارض العقل والنقل يقدم النقل. ليه؟ لأن هذه الشريعة هي إخبار، هذه الشريعة إخبار، أصلها وقوامها على الخبر. النبي صلى الله عليه وسلم في أصلها أخبر أنه رسول عن الله فصدقناه في هذا الخبر، ثم بعد هذا أخبرنا بأن الرب الذي أرسله سبحانه وتعالى أمرنا بكذا ونهانا عن كذا ومن صفاته كذا ومن أفعاله كذا، فهذه الشريعة قوامها على الخبر. فلأجل هذا يقدم النقل، لأن النقل هو الخبر. فإذا عارض العقل النقل نقدم النقل لأجل هذا، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذه الشريعة في كثير من مسائلها هي غيبية، فصفات الله وأفعال الله والحكمة من أوامر الله عز وجل والحكمة من نواهي الله، هذه كلها أمور غيبية، والعقول لا، العقل لا دخل له في هذه الأمور الغيبية التي لا يحيط بها. وهذا أمر يقر به كل عاقل، أن العقل لا دخل له في الأمور الغيبية التي لا إحاطة له بها. فلأجل هذا نقدم الدليل النقلي على الدليل العقلي. أمر الثالث أن الدليل النقلي نحن نعلم ونجزم يقينا بعصمته، نحن كمسلمين أجمعنا على عصمة الدليل النقلي، أما الدليل العقلي فلا عصمة فيه، والدليل على هذا أن أساطين المتكلمين وأئمتهم وأذكياء المتكلمين، هذا ليس مدحا لهم إنما وصف لهم، كأبي الحسين البصري إمام المعتزلة، والرازي إمام الأشاعرة المتأخرين، والجويني إمام الأشاعرة المتأخرين. هؤلاء أساطين علم الكلام وأذكياء هذا العلم، وأشهر أئمته كما لا يخفى، توقفوا وتحيروا واضطربوا في كثير من مسائل علم الكلام، بل من أصول مسائل هذا العلم كمسألة الجوهر الفرد. فإذا نحن نجزم يقينا أن الدليل النقلي معصوم، وأما الدليل العقلي فنحن وأهل الكلام أو نحن نجزم أنه لا عصمة في هذا الدليل، وحال أهل الكلام يشهد بذلك، وهم يشهدون بهذا شهادة ضمنية، ولكنهم طبعا لا تصريح بذلك عندهم. المهم قال المؤلف: فإن العلوم على ثلاثة أضرب: علم عقلي وعلم نقلي وعلم يأخذ من العقل والنقل بطرف، يعني فيه جزء من العقل وجزء من النقل. قال: فلذلك أو فذلك أشرف في الشرف على أعلى شرف. فلذلك أشرف أي هذا العلم في الشرف على أعلى شرف، يعني هو يرى أن العلم الذي يجمع بين العقل والنقل هو أشرف العلوم. والصحيح أن الشريعة كلها، الشريعة كلها جامعة بين العقل والنقل، ليس أصول الفقه فقط، بل كل علوم الشريعة جامعة بين العقل والنقل. قال: وهو علم أصول الفقه. هذا المؤلف يرى أن علم أصول الفقه جامع بين العقل والنقل، لذلك هو أشرف علوم الشريعة، وهذا غير صحيح، بل أشرف علوم الشريعة علم التوحيد، لأنه أجمع العقلاء أن شرف العلم بشرف المعلوم، شرف العلم بشرف المعلوم. ولا شك أن أشرف علم هو العلم بأسماء الله وصفاته، لأن العلم بأسماء الله وصفاته هو أشرف معلوم، فلهذا أشرف علم هو علم التوحيد. ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا العلم المقصود به هنا أول شيء يقصد به هذا الحديث هو علم التوحيد. المهم قال المؤلف: الذي امتزج فيه المعقول بالمنقول، وإن أقبل على النظر في الدليل والمدلول، يعني هذا العلم أيضا يقبل على النظر في الدليل، يعني هو مع كونه يعتمد على المعقول إلا أنه ينظر أيضا في الدليل والمدلول. قال: وإنه لنعم العون على فهم هذه فائدة وصول الفقه، إنه لنعم العون على فهم كتاب الله وسنة رسول الله. يبقى إذن ما الفائدة من دراسة أصول الفقه؟ أنه يعين على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وناهيك عن علم يرتقي الناظر فيه عن حضيض رتبة المقلدين إلى رفيع درجة المجتهدين، يعني هذا العلم يرقي صاحبه من رتبة الاجتهاد للتقليد أو حضيض التقليد إلى رتبة الاجتهاد، ولكنه طبعا لا يرتقي بهذا العلم وحده، إنما هذا العلم أداة من أدوات الارتقاء، أو هو أحد أسباب ارتقاء الإنسان من رتبة التقليد إلى شرف الاجتهاد. وأقل أحواله أن يعرف وجوه الترجيح، فيفرق بين الراجح والمرجوح، ويميز بين السقيم والصحيح. هذه من فوائد علم الأصول، وأنا ذكرت أكثر من مرة لإخواني وقلت لهم: لو قيل أن هذا العلم هو علم أصول الاستدلال، أي كيف يستدل الإنسان بالأدلة الشرعية، فكان هذا حسنا وصحيحا، هذا علم أصول الاستدلال. وهذا العلم علم أصول الفقه له فوائد كثيرة وعديدة وعظيمة، وهذا العلم هو الذي نستطيع من خلاله إبطال كثير من شبهات أهل البدع والأهواء، وكثير من طعون الملاحدة والزنادقة وأعداء هذه الشريعة الغراء. لذلك إخواننا الذين يختلطون بغير المسلمين لا سيما في بلاد المغرب الأقصى يحتاجون إلى هذا العلم حاجة كبيرة، لأنه به يستطيعون بإذن الله عز وجل وتوفيقه أن يبطلوا كثيرا من طعونات أعداء هذه الشريعة وأعداء الإسلام وأعداء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك عن طريق أن يعرف الطالب كيف يستدل بالدليل. أنت معك دليل، لكن كيف تستدل به؟ وما فائدة هذا الدليل؟ وما مناط الاستدلال فيه؟ هذه الأشياء لا يمكن لطالب العلم أن يعرفها إلا عن طريق هذا العلم. فقد يسمع لمستشرق، أو قد يسمع لملحد، أو قد يسمع لزنديق طعنا في الشريعة، ويعرف أن هذا باطل، ولكنه لا يدري كيفية إبطال هذا الذي يقوله هذا المستشرق. ويستطيع أن يعرف كيفية إبطال هذا الذي يطعن به هذا المستشرق في الشريعة عن طريق هذا العلم، لأنه إما أن معه دليلا باطلا لا يصح فيبطل ما يقول من أساسه، لأنه إذا بطل الدليل بطل كل شيء بني عليه، لأن كما سيأتي معنا أن كلمة الأصل معناها ما يبنى عليه غيره، أو هذا معناها في اللغة، ومعناها في اصطلاح الفقهاء الدليل. وقال الأصل في وجوب الصلاة قوله تعالى وأقيموا الصلاة، يعني الدليل في وجوب الصلاة. فأنت إذا بطل الدليل بطل الأصل، فإذا بطل الأصل وانهدم انهدم كل ما بني عليه. فأنت إذا سمعت مستشرقا أو سمعت ملحدا أو كافرا يطعن في دين الله عز وجل وفي شريعته، فإن كان دليله باطلا بطل كل ما قال، وإن كان دليله صحيحا هنا تحتاج إلى أصول الفقه، لأنه إذا صح الدليل وبطل المدلول فإنه لابد من وقوع خطأ في الاستدلال بهذا الدليل على المدلول. مرة أخرى، الدليل أصل ينتج عنه المدلول، فإذا كان الأصل صحيحا وهو الدليل والمدلول باطلا فلابد أن هناك خطأ وقع أو فعله المستدل حتى يصل إلى هذا المدلول، لابد أنه أخطأ في شيء. هذا الخطأ من أين تعرفه؟ تعرفه من هذا العلم، من علم أصول الفقه. فمثلا المبتدع المعتزلة ينفون رؤية الله عز وجل بقول الله رب العالمين لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ينفون رؤيته بأن الأبصار لا تدركه، ويعتبرون هذا الدليل دليلا على نفي الرؤية، ويكذبون على ابن عباس رضي الله عنه ويقولون أنه يقول أن هذه الآية تدل على نفي الرؤية عن الله، هذا كذب، ابن عباس لم يقل هذا ولم يقع هذا منه. المهم أن الدليل وهو قوله تعالى لا تدركه الأبصار دليل صحيح، جزاكم الله خير. أما المدلول الذي نشأ ونتج عن هذا الدليل وهو نفي الرؤية مدلول باطل. طب كيف أعرف أنا أن هذا الدليل لا ينتج هذا المدلول الباطل؟ أو كيف أعرف أن هذا الشخص الذي يتكلم قد أخطأ في استخراج هذا المدلول من هذا الدليل؟ أعرف هذا من علم أصول الفقه. إذا عرفت هذا العلم وفهمته عرفت أن استدلاله بهذه الآية لا يصح، ولكن لابد أن تعرف هذا العلم على منهج أهل السنة والجماعة، لأنك لو درسته على منهج الأشاعرة وجل المؤلفين في أصول الفقه أشاعرة كمؤلفنا هذا ابن جزي، فإنك قد لا تهتدي لذلك في كثير من المسائل التي يستدل بها أهل الكلام. المهم بارك الله فيك، إذا كان الدليل صحيحاً والمدلول أي الذي نتج عن هذا الدليل خاطئ، فلا بد أن هناك خطأ في الطريق الذي سار فيه الإنسان من الدليل إلى المدلول. هذا الخطأ تعرفه عن طريق علم أصول الفقه. فمن ثمرات هذا العلم العظيم الجليلة أنه به تستطيع أن تعرف الخطأ في الاستدلال، إما سواء وقع من سلفي سني صحيح المعتقد، أو وقع من واحد من أهل البدع والأهواء، أو وقع من كافر مشرك معاند لهذه الشريعة طاعن فيها. فأيا كان المخطئ في الاستدلال، سواء كان مسلما أو كافرا صحيح المعتقد أو عنده بدعة وضلالة والعياذ بالله، فإنك تعرف خطأه في الاستدلال عن طريق هذا العلم الشريف. فإذا بارك الله فيك، هذا العلم ثمراته كثيرة وفوائده عظيمة، وهو كما سماه العلماء أصول الفقه، أي أصول الاستدلال، وإذا عرفت هذا العلم وفهمته عرفت أن هذه الشريعة تبنى على الأدلة وتبنى عليها بناء صحيحا، وعرفت أن هذه الشريعة علم، بل هي من أصح العلوم ومن أشرف العلوم. فإذا عرفت هذا تبين لك بطلان كثير مما يردده العلمانيون والليبراليون من بني جلدتنا، العلمانيون والليبراليون من بني جلدتنا الذين يرددون كثيرا من هذا الكلام. هذا العلم فوائده وثمراته عظيمة، ولعله أثناء التعليق على هذا الكتاب إن شاء الله يظهر لك كثيرا، يظهر لك كثير من ثمراته وآثاره الطيبة. قال المؤلف: إني أحببت أن يضرب ابني محمد أسعده الله في هذا العلم بسهمه، فصنفت هذا الكتاب برسمه ووسمته بوسمه لينشط لدرسه وفهمه، وعولت فيه على الاختصار والتقريب مع حسن الترتيب والتهذيب، وقسمته إلى 5 فنون. قوله عولت فيه على الاختصار هذا أمر حسن، لأن الهمم ضعفت عن دراسة المطولات وعن فهمها وعن التفرغ لها، فالاختصار مطلوب لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الشواغل. وقوله مع حسن الترتيب والتهذيب هذا مدح من المصنف لمؤلفه، وهذا أمر جائز إن كان حقا. والمؤلف رحمة الله عليه مؤلفه مؤلف طيب نافع ومفيد، نسأل الله عز وجل أن يجزيه خيرا وأن يغفر لنا وله. قال: وقسمته إلى 5 فنون: الفن الأولي في المعارف العقلية، الفن الثاني في فن المعارف اللغوية، الفن الثالث في الأحكام الشرعية، الفن الرابع في الأدلة على الأحكام الشرعية، الفن الخامس في الاجتهاد والترجيح، وجعلت في كل فن 10 أبواب، فاحتوى الكتاب على 50 بابا، وقدمت في أوله بمقدمة يحتاج إليها، وسميته تقريب الوصول إلى علم الأصول، والله المستعان. ثم قال رحمه الله مقدمة فيها فصلان: الفصل الأول في تفسير أصول الفقه، أي في معناه من جهة اللغة والاصطلاح. قال المؤلف: وهو مركب من كلمتين، فنفسر كل واحدة على انفرادها ثم نفسر المركب منهما. المركب يعني المؤلف يقصد أن هذا العلم سمي باسم مركب من لفظين أضيف أحدهما إلى الآخر، فيعرف كل لفظ منهما على مفرده ثم يعرف مجموع اللفظين. وهذا رأي كثير من العلماء، أن الاسم المركب الذي ركب من لفظين وأضيف أحدهما إلى الآخر لا يعرف المركب إلا بعد تعريف كل لفظ منه، لأنه لا يمكن معرفة الشيء إلا بعد تصور مفرداته. فإذا تصورت معنى كلمة أصول وتصورت معنى كلمة الفقه تستطيع أن تتصور معنى اللفظ المضاف وهو أصول الفقه. وهذا رأي كثير من الأصوليين، أنه إذا أردت أن تعرف أصول الفقه فلا بد أن تعرف كلمة الأصول أولا، ثم تعرف كلمة الفقه، ثم تعود فتعرف المجموع معا، حتى تستطيع أن تتصور معنى أصول الفقه تصورا صحيحا. فهو الآن يعرف كلمة الأصول ثم يعرف كلمة الفقه بعد ذلك. يقول: أما الأصول فجمع أصل، وله في اللغة معنيان. الأصل له في اللغة معنيان: أحدهما ما منه الشيء، والثاني ما يبنى عليه الشيء حسا أو معنى. كلمة الأصل في اللغة معناها ما يبنى عليه الشيء أو ما منه الشيء. وبعض العلماء عرفوا كلمة ما منه الشيء بتعريف أوضح، فقالوا ما يتفرع منه الشيء. فالأصل ما يتفرع منه الشيء أو ما يبنى عليه الشيء، هذا معنى الأصل. فإذا كان الأصل يبنى عليه الشيء، فإذا فسد الأصل وانهدم انهدم ما بني عليه. فمن هنا تعرف أهمية الأصول، أنه بضبطها يسهل ضبط ما بني عليها، وبفسادها وعدم ضبطها يفسد أيضا ما بني عليها. فالأصول لها أهمية كبيرة، لذلك ضبطها أمر مهم. قال المؤلف: والآخر ما يبنى عليه الشيء حسا أو معنى. ما يبنى عليه الشيء حسا هذا معروف، فأصل البيت أساسه يبنى عليه الجدران والحوائط، هذا أصل حسي نراه بأعيننا ونمسه بأيدينا. أما الأصل المعنوي الذي يقول المؤلف حسا أو معنى، الأصل المعنوي فكأصول الفقه، أصل للفقه، فهي أصول، أصل معنوي وليس أصلا حسيا. فالأصل قد يكون حسيا كأساس البيت والجدار، وقد يكون معنويا كأصول الفقه بالنسبة للفقه، هذا أصل معنوي. قال المؤلف: طبعا والشيء قد يكون أصل بالنسبة لما تفرع منه، وفرع بالنسبة لما يتفرع منه. كيف هذا؟ الإيمان باليوم الآخر أصل بالنسبة للإيمان بالجنة والنار والحساب والميزان والصراط. فالإيمان باليوم الآخر أصل يبنى عليه ما يقع فيه من الإيمان بالجنة والنار والصراط والميزان وغير ذلك. أما الإيمان باليوم الآخر هو فرع بالنسبة للإيمان بالله. فالإيمان باليوم الآخر أصل بالنسبة لما يقع في اليوم الآخر من سؤال وحساب وميزان وتطاير الصحف وغير ذلك، والإيمان باليوم الآخر فرع بالنسبة للإيمان بالله عز وجل. وأصل كل شيء في هذه الشريعة الغراء هو الإيمان بالله، هذا أصل كل شيء في هذه الشريعة، الأصل الذي تبنى عليه الشريعة كلها الإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. كل شيء في شريعة الإسلام يبنى على هذا الأصل، الإيمان بالله ثم الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال العلماء: التوحيد مصلحة خالصة لا مفسدة فيها، والشرك مفسدة خالصة لا مصلحة فيها. يقول المؤلف: وله في الاصطلاح، أي الأصل له في الاصطلاح معنيان، أحدهما الراجح والآخر الدليل. طبعا الأصل يأتي في اصطلاح العلماء بمعنى الدليل، فتقول الأصل في وجوب الصلاة قوله تعالى أقيموا الصلاة، أو الأصل في وجوب الصلاة الكتاب والسنة، الأصل في وجوب الصلاة الكتاب والسنة. أما الأصل بمعنى الراجح فهذا يعبر عنه العلماء بقولهم: الأصل في المياه الطهارة، أي الأصل أي الراجح أننا نحمل المياه على الطهارة، أو ويأتي الأصل بمعنى القاعدة المستمرة. فالأصل له في اصطلاح العلماء معاني عدة، ولكن يعني هذان المعنيان هما أشهر معاني الأصل في كلام العلماء. الأصل يأتي بمعنى الراجح وبمعنى الدليل وبمعنى القاعدة المستمرة وبمعنى المقيس عليه كما قال أهل العلم. يقول: أما الفقه في اللغة فهو الفهم، ومنه قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهم الناس قولي. فالفقه هو الفهم. وفي اصطلاح العلماء يقول المؤلف تعريف الفقه في الاصطلاح، يقول: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها على التفصيل في الأحكام وفي أدلتها. يقول المؤلف: العلم، طيب هو يشرح تعريفه فيقول: فقولنا العلم نريد به ما يشمل القطع والظن، لأن الفقه منه مقطوع به ومنه مظنون. وطبعا كثير من المتكلمين يرى أن جل مسائل الفقه مظنونة، كثير من المتكلمين يرون أن جل مسائل الفقه مظنونة وأن الفقه كله ظني، هذا خطأ. شيخ الإسلام يقول: أكثر مسائل الفقه مقطوع بها، هذا خطأ، والمظنون فيها قليل بفضل الله سبحانه وتعالى. فطبعا عندما نعرف الفقه نقول العلم، ولو قال المؤلف معرفة الأحكام لكان أحسن، لأن المعرفة تشمل القطع والظن، أما العلم فالغالب أن يطلق على ما هو مقطوع به. هذا نقول الله عالم ولا نقول الله عارف، لأن العارف هو من علم علما ظنيا أو عرف معرفة ظنية، أما العالم هو من علم علما يقينيا. فلو قال معرفة الأحكام الشرعية لكان أحسن من قوله العلم بالأحكام الشرعية. ولكن على أي حال هذه مسائل الخلاف فيها يكاد يكون لفظيا، أنه كما ترى فسر العلم بما يشمل القطع والظن. قال لأن الفقه منه مقطوع به. طيب المقطوع به مثل إيه؟ مثل وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، حرمة الزنا، حرمة السرقة، هذه مسائل مقطوع بها في الفقه، مثل أن الركوع ركن في الصلاة، السجود ركن في الصلاة، هذه مسائل مقطوع بها في الشريعة. ومن الفقه ما هو مضمون، بعض المسائل التي يكون فيها خلاف بين العلماء هي مسائل ظنية، كالنزول في الصلاة في السجود على الركبتين أم على اليدين، هذه مسألة ظنية. إذا رفع من الركوع يرسل يديه أو يقبضهما، هذه مسألة ظنية. فالفقه يشمل القطع والظني، ولكن جل الفقه لا سيما أصول مسائله هي مقطوع بها. يقول فالعلم هنا الظن وما في معناه، هذا خطأ، لأن المؤلف يقول فالعلم هنا الظن، أي كأنه يرى أن جل مسائل الفقه ظنية، وهذا خطأ كما سبق وذكرت لكم عن شيخ الإسلام رحمه الله. وطبعا العلم أدلة مسائل الفقه جلها مقطوع بها، لأن أدلتها من الكتاب والسنة واضحة بينة، والعلماء يقطعون بهذه المسائل، فهم يقطعون بوجوب الصلاة، ويقطعون بأن الواجب منها صلوات خمس، ويقطعون أن الفجر ركعتان ركعتين ركعتان، وأن الظهر أربعا، وأن العصر أربعا، ويقطعون أن الركوع واجب، وأن السجود واجب، يقطعون في كثير من مسائل الفقه. فقول العلم هنا هو الظن هذا خطأ، لأن ليس كل أدلة، ليس مسائل الفقه كلها ظنية كما يوهم كلام المؤلف، وهذه مسألة تتابع عليها المتكلمون وأنكرها شيخ الإسلام والعلماء المحققون. قال وقولنا بالأحكام تحرزا من العلم بالذوات، يعني قوله تعالى الله الذي خلقكم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ونحو ذلك، مثل هذه الآيات، هذه إخبار عن ذوات الناس، وكيف خلق الله الإنسان من نطفة ثم علقة ثم مضغة. فهذه الآيات لا علاقة لها بالفقه، لأنها خبر عن ذات، والخبر عن الذوات لا يدخل في الأحكام الشرعية الفقهية. قوله الشرعية تحرزا من العقلية، أن الأحكام في الفقه هي أحكام شرعية مبناها على الأدلة الشرعية، أما الأحكام العقلية مبناها على الأدلة العقلية، أما الفقه فأدلته أدلة شرعية من الكتاب والسنة. قولنا الفرعية تحرزا من أصول الدين، يعني أن أصول الدين أيضا تبنى على الأحكام على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، ولكن هذه في أصول الدين. أما الفقه أدلة الكتاب والسنة يبنى عليها الأحكام في المسائل العملية الفرعية، تحرزا كما يقول المؤلف عن أصول الدين، من أصول الدين، لأن أصول الدين العلماء يتكلمون فيه بأدلة الكتاب والسنة، فيقولون الله عز وجل مثلا موصوف بالرحمة لقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الله تعالى مثلا موصوفا بالنزول لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، يقولون أن الله سبحانه وتعالى يقبض الأرض ويطوي السماوات يوم القيامة، كما جاء في قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فكل هذا استدلال بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، ولكن على مسائل من أصول الدين، مسائل العقيدة. أما الفقه هو استدلال بالأدلة الشرعية الكتاب والسنة، ولكن على المسائل العملية كالصلاة والزكاة والصيام والصدقة والحج وغير ذلك. قال وقولنا بأدلتها تحرزا من التقليد، وهو الاعتقاد بغير دليل، ولو قال هو العمل بغير دليل لكان أحسن، لأن الكلام هنا في الفقه في المسائل العملية، فلو قال المؤلف تحرزا من العمل بغير دليل لكان أحسن. فإذا التقليد هو الأخذ بقول الغير بغير حجة، إنسان يقلد عالم من العلماء، يتبع عالم من العلماء ولا يدري ما الحجة في ذلك، هذا هو التقليد المذموم. فالتقليد هو الأخذ بقول الغير بغير حجة، أو هو الأخذ بمن قوله ليس بحجة. التقليد هو الأخذ بقول الغير بغير حجة، أو هو الأخذ بمن قوله ليس بحجة، وسيأتي الكلام عليه في بابه إن شاء الله. قال: فإنه أي التقليد لا يسمى في الاصطلاح فقها. طبعا ابن القيم رحمه الله قال: أجمع العلماء على أن المقلد ليس فقيها، حتى وإن كان المقلد يحفظ كتب مذهب كامل مثلا، يعني يحفظ متن أبي الشجاع في الفقه الشافعي، ولكنه لا يدري ما أدلة هذا الموجود في المتن. يعني إن سألته ما هي أركان الوضوء عند الشافعية قال لك ستة وهي كذا وكذا وعدها، إن سألته ما أركان الوضوء عند الحنابلة قال لك ثمانية وعدها، وذكر لك نص الزاد عند الحنابلة ونص أبي شجاع عند الشافعية. هذا لا ينفعه لأنه لم يدري ما دليل هذه الأقوال، فهذا مقلد ليس فقيها حتى وإن كان يحفظ هذه الكتب، لأنه لم يبني هذه الأقوال على أدلة، إنما بلاها على مجرد التقليد والحفظ لكلام من ليس بحجة كالعلماء الذين كتبوا هذه الكتب. قال المؤلف رحمه الله: وقولنا على التفصيل في الأحكام وفي أدلتها تحرزا من أصول الفقه، فإن الفقيه يعرف أحد مسائل الأحكام ويستدل بأحد الأدلة. يعني الفقيه يقول لك الركوع واجب، والدليل على هذا قوله تعالى: واركعي مع الراكعين مثلا، فيقول أن الركوع ركن من أركان الصلاة ويستدل بهذه الآية، فهذه مسألة من أحد المسائل واستدل عليها بأحد الأدلة، فلذلك يسمى هذا فقها. أما الأصول كما يقول المؤلف، والأصول إنما يعرف أنواع الأحكام، فيقول المؤلف أن الأمر يدل على الوجوب، هذا نوع لم يذكر مسألة بعينها، إنما يقول الأمر دال على الوجوب، ثم يذكر لك مثالا على ذلك قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، هذا أمر فيدل على وجوب إقامة الصلاة. فالأصول يتكلم في أنواع الأحكام ويستدل عليها بأحد الأدلة على الجملة من غير تعيين أحدها كما قال المؤلف. قال: وتحرزنا أيضا بقولنا على التفصيل في الأدلة من استدلال المقلد على الجملة، فالمقلد قد يستدل استدلالا على الجملة لا على التفصيل كما قال المؤلف، وهذا أحد أنواع التقليد كما سيأتي في موضعه. قال: فإنه يستدل بأصل إمامه على صحة قوله. قول المؤلف من استدلال المقلد على الجملة فإنه يستدل بأصل إمامه على صحة قوله، يعني يقصد أنه يستدل بكلام إمامه على صحة ما ذهب إليه، فيقول لك مثلا أن فروض الوضوء ستة، وهي النية، غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس، غسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب. إذا قلت له: ما الدليل على هذا الوجوب؟ قال لك: قول أبي شجاع في متنه كذا كذا كذا، فيذكر فيجعل دليله كلام إمامه، فهذا تقليد، وهذا ليس فيه استدلال أصلا. وقول المؤلف أنه يستدل بأصل إمامه، هذا يشعر أن الأخذ بأصل الإمام نوع استدلال في الجملة، ولكن الصحيح أن هذا ليس استدلالا أصلا، إنما هذا تقليد، ولكن هذا يقلد إماما أو عالما يجوز تقليده، أما الجاهل جهلا تاما هذا يقلد من لا يدري هو يصح تقليده أو لا يصح، وسيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك في موضعه. قال المؤلف: أما أصول الفقه وهو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية على الجملة وبأدواتها والاجتهاد فيها وما يتعلق به، هذا تعريف الأصول عند المؤلف. عرفه البيضاوي في المنهاج تعريف من أحسن التعريفات، وهو معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، وهذا التعريف تتابع العلماء على الأخذ به ونقله بعد البيضاوي رحمة الله تعالى عليه. وإن شاء الله في الأسبوع بعد القادم أبدأ الكلام معكم من تعريف المؤلف لأصول الفقه، وننظر فيه بشيء من الإيضاح والبيان، وفي هذا القدر كفاية، وقد أطلت في هذا الدرس لأنه لا يأتي إلا كل أسبوعين مرة، فأطلت فيه لأجل ذلك حتى نستطيع أن نأخذ قسطا كبيرا كل أسبوعين، فيمكننا بإذن الله عز وجل مع الوقت أن نكمل الكتاب بمشيئة الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى ما يحبه الله تعالى ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.